شرب السجاير علموه علموه بيقول لي يس ويقول لي نو فهموه احسن يعيش عيشة ابوه علموه احسن يعيش عيشة ابوه فكروه يا ناس اذا ما كانش فاكر علموه علموه علموه كيف يهجر